وإذا باعه كان التطبيق داخلا منه، ولذلك قال إنه يرتبط بالطعام أكثر من اتفاقه بالنقل، وهذا صحيح، لأنه قد يأخذ النقل ويكون سفيها لا يحسن التصرف فيه، وبناء عليه فإنه لا يجوز إخراج النقل بدل الطعام في صدقة الفطر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله.